إلى الجنة، ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور، وبقراءة ترجع الأمور. وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق لماذا؟ لترجع. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصار، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة كذا، شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى في سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر، الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم، وهذه الآية تفيد كما سأتي إن شاء الله في فوائد تفيد تهديد هؤلاء المكذبين. نعم شو مسأي أو يأتي أمر ربك يأتي أمر إلا فيه ما صحيح الاحتجاج باطل، وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما فيه. ما معنى الآية؟ نعم أمره بعذابه، يعني بعد هذا بعد الفصل لا أمره، يعني أمرهم في أن الله يأمر بعذابهم في الدنيا، عذاب في الدنيا. الملائكة. نعم الملائكة لقبض أرواح، الملائكة لقبض أرواح، هذا الفرق بينهم. نعم أيهن؟ لا بعيدة بعيدة. ثم قال تعالى فل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينة. فل أصلها اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. فعندنا الآن همزتان محذوفتان، همزة الوصل اللي في أول الكلمة، والهمزة التي هي عين الفعل. أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها، يعني همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن. اسأل ليش ابن اسأل همزة؟ لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدمه الهمزة. اسأل. أما الثانية اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة، بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت سل. إذن كيف وزن سل في الميزان الصرفي؟ فل وزنها فل أصلها افعل، افعل فحذفت العين وحذفت همزة الوصل صارت فل. بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث، وإلى فرد فهي في الذكور. فتقول مثل بنو محمد إذا كان عالم شخص هو قبيلة، وتقول بنو تميم في الذكور والإناث. فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى قبيلة. نعم لا لا صارت من قبيلة، حتى تميم أصل واحد صارت من القبيلة، فهو الآن اسم للقبيلة. فالبني إسرائيل، وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله، فمعنى إسرائيل